خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بمجيء يوم يحاسب فيه المرء على عمله في حياته الدنيا، ثم يجازى على ذلك بدخول الجنة أو النار، وهو من الإيمان بالغيب، والكلام عنه يتناول كل ما يحدث للمرء من حين وفاته إلى أن يدخل الجنة أو النار ويخلد في أي منهما. وقد يقتضي الأمر أن يطهر بعض الناس من ذنوبهم بدخول النار أولا، ثم يخرجون منها إلى جنة الخلد. هذا على مستوى كل فرد. أما على مستوى الحياة الدنيا ونهايتها وبدء قيام الساعة، فيدخل فيه أيضا الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. خلاصة مفاهيم أهل السنة.